ثم يكون البعث والنشور بعد أن يأذن الله عز وجل لملك يقال له إسرافيل أن ينفخ، فينفخ إسرافيل نفخة الفزع، ثم ينفخ نفخة البعث بعدها بأربعين، فيخرج الناس من قبورهم ويحشرون بين يدي ربهم، ومن جملة من يحشر الشهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يحشرون، الدم لونه لون الدم، جرحهم يثعب دما، أي أن الجرح أحمر لكن الريح ريح مسك، لكن الريح ريح مسك، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم. كما يحشر من مات في الحج ملبيا، فهؤلاء يحشرون اللون لون الدم كما يراه الناس، والريح ريح مسك، شهادة لهم بما قدموا في الدنيا. ثم يشفعون، وأرض الموقف أرض عظيمة، وأهوال يوم القيامة جسيمة، فيقدم أولئك الشهداء فيضحون شفعاء، كما يشفع الملائكة والنبيون يشفع الشهداء، وتلك عطية لهم تظهرهم على من سواهم، فيشفع الرجل في 70 من أهل بيته، وليس المقام مقام حصر، قد يشفع في أكثر من ذلك، وهذا لجلالة مقامهم عند الله. ولهذا قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته بعد أن أخذته عليه السلام بحة شديدة يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قالت: فعلمت أنه يخير. فهذه منازل عظيمة يتمناها المؤمن، والدنيا ستطوى والأيام ستذهب والدهور ستزال والبعث كائن لا محالة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ عندما يقوم الناس لرب العالمين يختلف الحال، فيكرم أقوام ويهان أقوام، ولذلك سماه الله عز وجل يوم التغابن. من الذين يكرمون يوم القيامة؟ الشهداء، يكرمون بالريح التي تخرج منهم، ريح دمائهم ريحها مسك، يكرمون بأن يؤذن لهم بالشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله عز وجل لا يأذن بالشفاعة لأحد إلا لعلو مقامه وجليل منزلته، ولذلك تشفع الملائكة، مقام الملائكة معروف، ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع غيرهم، لكن دون منزلة الشهداء، فيأذن الله عز وجل لهم أن يشفعوا. فمن قدمت، أي أسرة قدمت شهيدا، إنما قدمت شفيعا لها. إذا قدمت الأسرة شفيعا شهيدا سبقها إلى الله، فهو مات بأجله ومات شهيدا، فهذا يشفع لهم يوم القيامة، ذخر لهم عظيم عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولذلك كانوا يفرحون أسلافنا إذا مضى منهم إلى الله عز وجل شهداء، فهذا مما يعطاه الشهيد يوم القيامة.